Oh, يا آل أحمد أنتم الأمراء، يا من فضلكم ولديكم النعماء، فبسركم يجنى الفؤاد من الردى، وبنوركم تجلى به الظلماء. حسن حسين سيدان، وفضلهم روح لأرباب النفوس شفاء. بالله يا أهل التقى من نظرة أحيا بها ما دم دامت الأحياء، أنتم أحيبابي وفي رحباتكم روح لروحي عاطر والداء، وأشم منكم طيب آل محمد، إذ أنتم منه له أبناء، وسراجكم طه المنير، وأنتم من نوره وأنتم عند الإله أئمة سعداء. لو جاءت الأملاك تمشي جهرة فإلى النبي إليكم قد جاء. أنتم نجوم الأرض تغبطها السماء، والنجم يهوي ما لكم إهواء. فسل القلوب عن الأحبة، إنما تدري القلوب لأنهم شمراء. يا أهل ودي والمودة شافعي، وبجدكم يستشفع الشفعاء، ولديكم عند الإله كرامة، ولدى الحبيب شفاعة ورجاء، ولنوركم في الروح نور ظاهر، ولسركم سر بها وهناء، ولحبكم نحو القلوب صبابة وتصفب وتنزل.